بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال: ولقد أحسن العباس بن عبيد بن يعيش حيث يقول: كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك. صاف الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأنما آباؤهم ولدوك. لو كنت تحملهم ألا مكروهة تخشى الخطوف بما لها خذلوك. وأقارب لو أبصروك لو كنت تحملهم ألا مكروهة تخشى الخطوف بها لما خذلوك. وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك. ثم ما نصروك. الناس ما استغنيت كنت أخلهم، وإذا افتقرت إليهم فضهوك. هذه الأبيات فيها ذكر معاني جميلة في الأخوة ومكانتها، وأن الأخوة الإيمانية أخوة الصفاء والوفاء والمحبة قد ترتقي لأن تكون أبلغ من الأخوة في النسب. ولهذا يقول: كم من أخ لك لم يلده أبوك، لم يلده أبوك، لكن بينك وبين أخوة عظيمة جدا وصلة متينة. كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك. قد يكون أخ لك من النسب ويجفوك، يعني يعاملك بالجفاء ويسيء إليك ويعاديك ويكون منه الشنآن والبغض إلى غير ذلك. صاف الكرام إذا أردت إخاءه، لأن الأخوة لا بد فيها من هذا الصفاء، الصدق، الوفاء. والله سبحانه وتعالى إذا علم منك صدقك مع إخوانك في صفاء القلب ونقائه وحسن الأخوة معهم، من عليك بإخوة يبادلونك هذا الصدق، يبادلون الوفاء بالوفاء والإخاء بالإخاء. صاف الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. لا بد أن يعمل على حفظ هذه الأخوة وصيانتها ورعايتها. كم من إخوة لك لم يلدك أبوهم، وهم إخوة لك وأبوهم لم يلدك، لكن الأخوة التي بينكم أخوة دينية. وكأنما آباؤهم ولدوك. لو كنت تحملهم، يعني من قوة هذه الأخوة التي بينك وبينهم، لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف، أي عليك وعليهم بها، لما خذلوك، أي لوقفوا معك جنبا إلى جنب. وفي الوقت نفسه ربما بعض أقاربك يخذلونك عن مثل هذا. قال: وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك. أخو الصفاء والوفاء يقف معك، وربما إخوانك أو بعض أقاربك يتخلون عنك ولا يقفون معك. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وهذا يشير للمعنى الذي مر معنا. الناس ما استغنيت، أي استغنيت عما في أيديهم، وعرفوا أن مؤاخاتك لهم ليست من ورائها مطامع دنيوية أو حظوظ دنيوية، حسوا منك بصدق المؤاخات. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. نعم. قال: أخبرنا القبطان بالرقح قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل السهمي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: دخلت على قتادة وأنا ذمان، وفي الحجرة حب ماء، فقلت: أشرب من مائكم هذا. قال: أنت لنا صديق. قال أحمد: قال عبد الرزاق: يتأول القرآن أو صديقكم يقول لا استأذن. هذا الأثر يروي عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن شيخ معمر قال: دخلت على قتادة وأنا ظمآن، ظمآن أي عطشان، وفي الحجرة حب ماء أي زير، الزير معروف يصنع من الفخار، والماء إذا جعل فيه يكون باردا، فيقول في الحجرة حب ماء، فقلت أشرب من مائكم هذا؟ استأذن. قال أنت لنا صديق. قال أنت لنا صديق. قال أحمد، قال عبد الرزاق: يتأول القرآن أو صديقكم أو صديقكم، يقول لا يستأذن، يعني أنت صديق لنا اشرب، مثل ما يقال المحل محلك اشرب. فقال أنت لنا صديق، أي لا يحتاج أن تستأذن. نعم. قال أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا عدلان بن المغيرة المصري قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب السختياني أنه قال: يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لي لا ألقاهم بغير الموسم. انظر هذه المكانة للأخوة في النفوس والتلاقي بالإخوان، وأحيانا يكون الإنسان إخوة لم يرهم بعينه، لم يرهم بعينه، لكن له معهم أخوة صادقة وهو لم يرهم ولم يلقهم، والحج يعتبرونه فرصة ثمينة للقي الإخوان والالتقاء بهم. قال أيوب: يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لي لا ألقاهم بغير الموسم. وهذه من ثمار الحج وآثاره المباركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. من منافع الحج هذه المنفعة، ومنافع الحج كثيرة وعديدة ومتنوعة. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: لقد كان خلق من طلبة الحديث، لقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده، لإمامته وعلو إسناده. أذكر مرة في أعوام مضت رأيت رجلا في المدينة متجها إلى الحج عليه إحرامه، رأيته في الميقات ويظهر على وجهه فرح، يظهر على وجهه فرح عظيم، ثم أخذ يعبر لي عن فرحه وسبب الفرح. يقول لي: الحمد لله، أظن من الجمهوريات الإسلامية، إن لم أكن نسيت أظن من الجمهوريات الإسلامية. يقول: الحمد لله الذي جئت الحج، الحمد لله الذي جاء بي للحج، سأرى ابن باز. الله أكبر، سأرى ابن باز. وفرح جدا يعني بهذا المجيء، فهذا جعله يعني من الأهداف العظيمة التي قامت في قلبه، وفرح فرحا عظيما بهذا المجيء. نعم. قال أبو هاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة، لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة، والسراق يداخلون الرجال على التقارف ولا يزدادون بذلك مودة، ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد وخفض الصوت وقلة الإعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف. نعم. يقول رحمه الله: الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة، ليس المؤاخاة مجرد الجلوس والمزاح والأكل والشرب، وإن كان هذا هو مقصد كثير من الناس في تآخيم، يسلي بعضهم بعضا وأكل وشرب ويتفرقون. يقول: البغال والحمير تجتمع على المؤاكل والمشارب، تجتمع على أكل وشرب ولعب، لكن الإنسان ينبغي أن يكون لمؤاخاته ومجالسة للأخوان معنى آخر، ليس مجرد أكل وشرب ولعب. يعني بعض الناس هذا هدفه بلقاء بإخوان، يأكل ويشرب ويلعب وانتهت، انتهى المجلس. لا، الأخوة أشرف من ذلك ويتميز بها المؤمن. قال لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة. قال والسراق يداخلون الرجال على التقارف، داخلون الرجال على التقارف، التقارف أي للإثم والباطل والعدوان، ولا يزدادون بذلك مودة أي لسوء مقصدهم وفساد طويتهم. ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد، والقصد هو التوسط كما قال الله تعالى واقصد في مشيك. والمشي القصد هو ليس بالسريع المندفع ولا البطيء المتماوت، وإنما وسط بين ذلك، مشي القصد وخفض الصوت واغضض من صوتك، خفض الصوت وقلة الإعجاب، يعني يجتهد على طرد العجب، لأن العجب لا يزال يتسلل الإنسان بين وقت وآخر، كلما رأى شيئا جميلا أو موقفا حصل له أو نحو ذلك يبدأ العجب يتسرب إلى قلبه، فيحتاج الإنسان إلى معالجة لذلك وإبعاد له. ولزوم التواضع قد مر معنا باب خاص بذلك، وترك الخلاف، يعني يبتعد عن مثل ما عبر سابقا المناقشة والممارات والجدال ونحو ذلك، وإن كان لزم الأمر في مقام ما بدون جدال وبدون ممارات، وإنما يذكر الفائدة بهدوء ورفق وأسلوب لين تصل الفائدة ويتحقق المقصود، ويبتعد عن المرآة، ويبتعد عن المرآة، لأن بعض الناس يريد أن يوصل الفائدة لأخيه لكن يقلب المجلس مع أخيه إلى جدل مضر به وبأخيه، ويقوم من ذلك المجلس وقد أصابهم الشنآن والعداوة، وكل أصبح في نفسه على أخيه شيء، هذا مما لا خير فيه. لكن إذا كان ثمة فائدة أو نصيحة يوصلها لأخيه برفق. وإذا أراد أن ينظر الإنسان ما الرفق في هذا الباب، وهذه فائدة مهمة، إذا أراد أن ينظر ما الرفق ليتصور نفسه هو المخطئ، ليتصور نفسه أنه هو المخطئ وأنه سيعالج في خطأه، ما الذي يحب لنفسه؟ فما أحبه لنفسه فليعامل به غيره، وما لا يحبه لنفسه ليتجنب معاملة الآخرين به. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. قال ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات فيبرمهم، لأن المرضع إذا كثر مصه، لأن المرضع، نعم، لأن التغيير هذا ترى مشكل. نعم. لأن المرضع إذا كثر مصه ربما ضجرت أمه فتلقيه، ولا ينبغي. نعم، يقول لا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات، المؤونات يعني أحيانا يحس بعض الناس من إخوانه أنهم يساعدونه وحاجة يقضونها إلى آخر، فيكثر عليهم المؤونات، يبدأ يطلب وأعطني كذا، أحضر لي كذا، اذهب وأفعل لي كذا إلى آخره، يكثر المؤونات. إذا أكثر المؤونات ما الذي يحصل؟ قال يبرمهم، أي يملون منه، يضجرون، يتضايقون، ربما أيضا ينفرون، فيقول لا يكثر عليهم المؤونات فيبرمهم، أي يحدث لهم ملل وضجر منه. ثم ضرب سبحان الله مثل طريف، ضرب مثلا طريف يوضح هذا الأمر، يقول لأن المرضع يعني الطفل الرضيع إذا كثر مصه، أي من ثدي أمه، إذا كثر مصه أي من ثدي أمه، ربما ضجرت أمه فتلقيه مع حبها له، مع حبها له وحرصها على رضاعته، لكن إذا أكثر من المص من ثديها ضجرت منه وألقته، ألقته في الأرض، يعني تركته في الأرض إذا أكثر من ذلك. وهذا مثل حقيقة جميل جدا، جاء جميل، وانتزاعه هنا في هذا الموقع، في هذا الموقع مثالا من أجمل ما يكون. قال: ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه ليجبر به مصيبته أو يفرج به كربته. والعاقل لا يؤاخي لئيما، لأن اللئيم كالحية الصماء، صماء لا يوجد عندها إلا اللطف والصم، ولا يصل اللئيم ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبة. والكريم يود الكريم على لقية واحدة ولو لم يلتقي بعدها أبدا. يقول لا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه. من قدر، يعني عنده قدرة مثلا مالية أو مقدرة على مساعدة أخيه، أو مقدرة حتى بدنية يساعده مثلا في حمل متاع له أو رفعه أو نحو ذلك، فلا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه ليجبر به مصيبته أو يفرج به كربته، وليحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والعاقل لا يؤاخي لئيما، لا يؤاخي لئيما. لماذا؟ قال: لأن اللئيم كالحية الصماء. اللئيم لا كالحية الصماء، والحية الصماء هي الداهية العظيمة، الداهية العظيمة، وهي التي إذا كانت بسفح الجبل ما يقرب أحد من دهائها وخطورتها. قال: كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم، لا يوجد عندها اللدغ والسم. إذن المكان الذي هي فيه هل يقربها الإنسان؟ أبدا. فاللئيم كذلك ما عنده إلا الأذى وجحد الجميل وتنكر الإحسان. ثم يقول رحمه الله: الكريم يود الكريم على لقية واحدة. الكريم يود الكريم على لقية واحدة، لقية واحدة، التقاء واحد. ولهذا بعض الناس تجده يقول: والله إنني أحببت فلان ما رأيته إلا مرة في حياتي. بل أبلغ من ذلك، أحيانا تكون أخوة بدون لقي، مما يسمع يعني عنه ويذكر له عنه، فيقع في قلبه حب له وهو لم يره. فالكريم يود الكريم على لقية واحدة ولو لم يلتقيا بعدها أبدا، أي ولو لم يحصل بعد ذلك لقاء أبدا، تبقى هذه الأخوة وإن تباعدت الديار لا تتباعد القلوب. نعم. قال: حدثنا البجيري عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الفضل بن المختار أنا أبي همزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن من أفضل الحسنات تكرمة الجلساء. نعم، تكرمة الجلساء بإكرامهم والتلطف معهم وملاقاتهم بكلام الجميل واللقاء الطيب والإحسان إليهم، فهذا من أفضل الحسنات. نعم. قال: ولقد أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس. وهذا أيضا فيه تنبيه من ابن عباس أن هذا باب من أبواب التقرب إلى الله عز وجل بما يطمع الإنسان فيه بالمثوبة والأجر. يكرمهم لا لشيء يرجوه منهم، لا لشيء يرجوه منهم، وإنما لشيء يرجوه من الله مثوبة وأجرا. نعم. ألا ولقد أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن محمود عن ابن المبارك عن سفيان عن يونس بن عبيد أنه أصيب بمصيبة فقيل له: ابن عوف لم يأتك. فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. يعني انظر الآن إلى يعني جمال التلمس المعذير. بعض الناس في مثل هذا الموقف يستاء من أخيه وربما أيضا قاطعه، يقول: أنا في المصاب الفلاني ويعلم عني ولم يأتني، ولم يأتني، مع أنه قد يكون مثلا لم يعلم، قد يكون أيضا يمر بمصاب آخر، قد في احتمالات. فالتماس المعاذير للإخوان أبقى للصفاء، أبقى للصفاء. وانظر ابن عوف في مقولته هذه: قيل له نعم يونس بن عبيد في مقولته عندما قيل ابن عوف لم يأتك، قال إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا، لم يضره ألا يأتينا، ما دام أننا نعرف من صدق الأخوة لا يضره، ولا سيما إذا كان للإنسان ظرفه في عدم الإتيان، أحيانا يكون لا يعلم ولم يبلغ، أو يكون عنده ظرف معين لا يتمكن. فالتماس المعاذير من الأمور التي تبقي الأخوة. نعم. قال أبو هاتم رحمه الله تعالى: العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان ويراعي محوها إن بدت منه، ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة، لأن من استصغر الصغير يوسك أن يجمع إليه صغيرا، فإذا الصغير كبير بل يبلغ مجهوده في محوها، لأنه لا خير في الصدق إلا مع الوفاء، كما لا خير في الفقه إلا مع الورع. وإن من أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء وطلب الأجر بالرياء، ولا شيء أضياء من مودة تمنه من لا وفاء له، وصنيعة تصطنع عند من لا يشكرها. يقول فيما يتعلق بالجفاء: أحيانا تحصل مواقف معينة فيترتب عليها وجود جفوة، والجفوة أول ما تقع تكون ماذا؟ صغيرة. أول ما تقع الجفوة تكون صغيرة، فيقول العاقل يراعي محوها إن بدت، إن بدت الجفوة يراعي محوها، أي يعمل على إزالتها، ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة، بل يسارع إلى محوها، ولا يقول هذه جفوة يسيرة وسأسكت عنها، بل يحرص على محوها وإن كانت صغيرة. لماذا؟ قال: لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا، فإذا الصغير كبير، فإذا الصغير كبير، فإذا ينبغي عليه إذا بدأت الجفوة أن يحرص على إزالته. وهذا من الفقه، فقه الأخوة واستبقائها واستدامتها، أن إذا بدأت الجفوة يحرص على محوها وإزالتها، لأنه إن لم يحرص على ذلك الصغير يكبر. نعم. قال: وعن شدن الخلالي قال: عن شدن محمد بن محمد البكري: اهذر مودة ماذق خلط المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. يقول الناظم: احذر مودة ماذق، والمذق هو الخلط، المذق هو الخلط، فاحذر مودة ماذق، أي هذا شأنه الخلط، خلط المرارة بالحلاوة، خلط المرارة بالحلاوة، يعني خلط السيء بالرديء، والطالح بالصالح، والداء بالدواء. يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة، يعني احذر هذا الصديق الذي ليس فيه صفاء، ليس فيه صفاء وليس فيه صدق مودة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة، يعني الذنب الذي يقع أو التقصير الذي يقع ما يتركه، يحصيه، بمعنى أنه يحفظه وربما يكتب بعضهم. لماذا؟ إذا جاء وقت العداوة استخرج المحفوظ، إن كان حافظة قوية اكتفى بها، وإن كانت ضعيفة يدون، يدون حتى إذا حصل هذا يبدأ ينثر، اليوم الفلاني التاريخ الفلاني، اليوم الفلاني التاريخ الفلاني إلى آخره. نعم. قال: وعن شدني محمد بن إبراهيم البصري بالصور لنفسه: لا يغرنك صديق أبدا لك في المنظر حتى تخبره، كم صديق كنت منه في عمن غرني منه زمانا منظره، كان يلقاني بوجه طلق وكلام كاللآل ينثره، فإذا فتشته عن غيبه لم أجد ذاك لود يضمره، فدع الإخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يظهره، فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعلنه لك زخرا تذخره. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي أن هذا المقام، مقام الخلة والمؤاخاة، يحتاج إلى فقه وتفقه، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. هذا مقام يحتاج إلى فقه، مثل ما يتفقه الإنسان في الطعام ويعرف هذا حلال ولا حرام وإلا فيه شبهة، كذلك السراب أيضا الممسى. ولهذا أيضا قال بعض السلف ولعله الحسن: ليس للمرء أن يمشي مع من شاء، ليس للمرء أو ليس المؤمن أن يمشي مع من شاء. فإذن هذا باب يحتاج إلى فقه ومعرفة بالإخوان وخصالهم وخلالهم، وبناء على ذلك تكون الأخوة. ومن أهم العمد في هذا الباب الصلاة، من أهم العمد والركائز في هذا الباب الصلاة والمحافظة عليها في جماعة المسلمين. وهذا ميزان يومي متكرر 5 مرات في اليوم والليلة، فإذا رآه محافظا على الصلاة، متخلقا بالأخلاق الفاضلة، حريصا على النفع والفائدة، يحسن المعاملة إلى غير ذلك من الصفات يحرص عليه. وإذا وجده بخلاف ذلك فإنه يحرص على اجتنابه. وبعد مقدمات يحذر فيها من الاغترار بمن يتظاهر بالصداقة ويبطن خلاف ذلك، قال: دع الإخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يظهره. يضمر الود كما قد يظهره، أي مثل هذا إذا ظفرت به فاحرص على مصاحبته. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.